السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول شيخ الإسلام، يقول ابن عبد الهادي رحمه الله، قال: وذهب، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب إلى أن النجاسات تزول بغير الماء من المائعات. وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من إفساد الأموال. هذه المسألة ذكرنا في مسألة المياه، صحيح؟ ذكرنا أن هذه المسألة ألا وهي: هل يجوز إزالة النجاسة بالماء فقط، أي أن الماء هو فقط الذي يزيل النجاسة، أم أن النجاسة تزول بالماء وبغير الماء؟ فمتى زالت النجاسة؟ بأي شيء زالت؟ واضح. ذكرنا هذه المسألة تبعا في مسألة المياه في أول الكلام على هذه الاختيارات. وقفنا عند 27 و 26 26 صحيح؟ طيب، المسألة 26. قال: وذكر أن أكثر العلماء يجوزون التوضؤ بسؤر البغل والحمار، ولم يصرح باختياره فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة سؤر البغل والحمار، وذكر فيه الخلاف على قولين، منهم من قال بأن السؤر هو الشيء المتبقي، فإذا شربت أنا مثلا هذا الكوب حتى بقي منه بعض الماء يسمى سؤر، فالسؤر هو الشيء المتبقي. يعني عندي مثلا في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أم هان أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بشراب، عطشان عايز أشرب، فدعا بشراب عليه الصلاة والسلام، فآتت أم هان إليه بكوبا من الماء، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه لأم هان، قال: خذي فاشربي. فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله. أنا صائمة ولكن أنا كرهت أني أرد سؤرك يا رسول الله. وهذا فيه دليل على أن الصائم المتطوع يجوز له أن يفطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واضح. وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لأبي حنيفة ومالك، لأن أبي حنيفة ومالك قال: من أفطر في الصيام النافلة عليه القضاء، ولكن قولهم قول ضعيف، واحتجوا بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة أن عائشة وحفصة أفطرت فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اقضي يوما يوما مكانه. ولكن هذا حديث اسناده ضعيف ويضعفه الشوكاني وابو محمد بن حزم والشيخ الألباني رحمه الله عليه. إذن أم هاني لما قالت كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يوما من رمضان، يعني إن كنت تقضي يوم رمضان فاقضي يوما مكان، فاقضي يوما، فاقضي يوما مكان، وإن كان يوم وإن كان نافلة فإن شئت فصوم وإن شئت فافطري، إن شئت فصوم وإن شئت فافطري، لأنه يوم إيه؟ يوم النافلة، مثلا يوم الاثنين، يوم الخميس، ثلاث أيام من كل شهر، فهذا يسمى إيه؟ يسمى نافلة. كلمة نافلة في لغة السلف كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية إنما يراد بها الشيء الزائد، قد يكون فريضة ويسمى نافلة. يعني معاذ مثلا كما في الحديث الذي رواه البخاري كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم، فتكون له نافلة. كلمة نافلة يعني زيادة. فكلمة نافلة في لغة السلف بخلاف كلمة نافلة عند علماء الأصول المحدثين، واضح؟ ففرق بين كلمة نافلة في لسان الشرع وفرق بين كلمة نافلة في لسان الايه؟ في لسان علماء الأصول، وهذا مهم جدا. الشاهد هنا ايه؟ الكلمة اللي احنا محتاجينها كلمة ايه؟ كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله. السؤر هو الشيء المتبقي. فلو أن بغلا أو حمارا شرب من هذا المكان فتبقى ماء، فهل هذا الماء يأخذ حكم النجاسة أم يأخذ حكم الطهارة؟ واضح؟ يأخذ حكم النجاسة أم حكم الطهارة؟ ابني على الأصل، ابني على الأصل. ما هو الأصل؟ أن الأصل في المياه أنها، استصحب الأصل معك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، لا الإصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهذا الماء قبل أن يشرب منه هذا الحمار أو هذا البغل أو هذا الحصان، واضح؟ قبل أن يشرب منه كان الماء طهورا، طاهر في ذاته، مطهر لغير، هذا هو الأصل. ثم شرب منه من شرب، فتبني على الأصل، تستصحب الأصل معك، فالأصل أنه طهور، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. ستنقلني من هذا الأصل إلى النجاسة، واضح؟ هذا يحتاج إلى إيه؟ هذا يحتاج إلى دليل، واضح الكلام؟ طيب، المسألة السابعة والعشرون ألا وهي وذهب إلى أن النجاسات تزول بغير الماء من المائعات. وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من إفساد الأموال. قلت ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك في مسألة المياه، هل يقتصر فقط على الماء في إزالة النجاسة؟ نعيدها استذكارا. ذكرنا أن المسألة على كم قول؟ ثلاثة أقوال. قول بأنه يحصر إزالة النجاسة في الماء فقط، وهذا قول الشافعي ورواية المالك ورواية الإمام أحمد. القول الثاني بأن الماء يزيل النجاسة وغير الماء أيضا، كل ما كان من المائعات، هي الرواية الثانية لمالك والرواية الثانية للإمام أحمد رحمه الله. والشوكاني رجع إلى مذهب إلى الرواية الثانية المالك ورواية أحمد أنه أيضا يزال تزال النجاسة بغير الماء. القول الثالث وهي الرواية الثالثة للإمام أحمد حينما قال عند الحاجة. وذكرنا الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأولى احتجوا بماذا؟ عندما بلغ الماء. انتوا حافظين الاقوال مش حافظين الادله؟ واحد، اثنين، ثلاثه، كل شيء غام. ده حديث مين يا شيخ احمد؟ ده حديث انس، حديث انس في الصحيحين، صحيح كده؟ طيب، اعرابي الذي دخل باله في المسجد في ناحيه المسجد فقام الصحابه فهموا به فقال دعوه ولا تزلموه ثم اريكوا على بول سلجا من ماء. فقالوا هذا دليل على ان الماء فقط هو الذي يزيل النجاسة، صحيح كده؟ طيب ردوا عليهم قالوا ايه الفريق الثاني؟ لان ابن حزم ايضا مع رواية ثانية ورواية ثانية الملك واحمد بانه لا يقتصر في الماء فقط، ردوا عليهم بماذا؟ جواب ايوه صحيح، القاعدة اولا التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، ليس تخصيص ذكر الماء في النص يستلزم تخصيص حكم إزالة النجاسة بالماء فقط، صحيح؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طيب وقرنا في بيوتكن وأقمنا الصلاة ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليزع عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى ذكر زوجات النبي عليه السلام بالذكر لا يستلزم تخصيصهن بالإيه؟ بالحكم. لا قائل بأن وقرنا في بيوتكن خاص بهن وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة خاص بهن برضو، لا، فالتخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص، لا يستلزم التخصيص بالحكم. الجواب الثاني أحاديث الاستجمار، صحيح، يعني يجوز الاستجمار، الاستجمار هذا بالماء؟ لا، إنما يكون بالأحجار وما يشابهه من أخشاب أو مناديل أو ما شابه ذلك. طب حديث واحد واحد ومن استنفق فليوت، وحديث نفس المقال لابن مسعود من استجمر فليوتر، حديث مين؟ أبو هريرة، ده حديث جابر ده، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة، خلاص كده. وعندك بقى الحديث اللي رواه أحمد، حديث ثاني حديث أم سلمة إيه؟ حديث أم سلمة، هذا عند مصنف ابن أبي شيبة، حينما سألت امرأة أم سلمة عن الزيل فقالت أسأل رسول الله، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يطهره ما بعده، وما بعده هذا ليس ماء إنما بعده هذا تراب. طب هذا الدليل رد ثالث، ده رد رابع. حديث مين ده شيخ خالد؟ حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبو داود، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب ما عليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبسا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. إذا من يمسحهما بالأرض هذه إزالة إيه؟ نجاسة. إزالة نجاسة، صحيح. وهذا ما؟ لا، هذا أرض، إذا يطهرها الأرض. طب ده دليل رد رابع اهو ولا خامس؟ طيب رد ثاني. كانت الكلاب تقبل وتدبر، ده حديث مين؟ حديث عبد الله بن عمر، رواه الإمام البخاري معلقا وهو في مصنف ابن أبي شيبة موصولا، قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يرشون عليها شيئا. وهذا دليل على قاعدة الجفاف طهر، احنا ذكرنا المسألة دي، صحيح، على قاعدة الجفاف طهر. طيب إذن رد قالوا لا يحصر الأمر في إزالة النجاسة بإيه؟ بالماء فقط. لا، لأن هناك نصوص أخرى بيانت أن النجاسات تزال بغير الماء، صحيح. فذكر الماء هنا أنتوا احتجتم بفرض إيه؟ من أفراد العموم، لكن هناك أشياء أخرى، صحيح شيخ أحمد ولا لا؟ إذن شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبه مع رواية المالك ورواية الإمام أحمد ومذهب محمد ابن حزم، ورجع الشوكاني إلى هذا المذهب كما في السيل الجرار. احنا عايزين نمر لأن احنا عندنا مسألة طويلة شوية. قال وذهب في المسألة 28، قال وذهب إلى أن من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا لا إعادة عليه. من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا، جاهلا بالحكم أو عالما بالحكم لكن صلى ناسيا لا إعادة عليه. ثم ذكر الدليل وقال ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيا والأكل. طيب الشطر الأول، وذهب إلى أن من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا. إذا كان عليه رجل صلى وعلى ثيابه نجاسة، واضح، وهو يعلم أن على ثيابه نجاسة وصلى بها، ثم بعد أن انتهت الصلاة فقال له رجل: أما علمت أنه لا يجوز لك أن تصلي بالنجاسة؟ هل واجب عليه أن يعيد الصلاة؟ الجواب لا. الأدلة: واحد، حديث النعلان عصم لما خلع النعل فخلع الصحابة فقالوا ما لك خلعت رسول؟ قال: جاءني جبريل أخبرني أن بكم النجاسة. استدلالك في غير السؤال بتاعك، استدلالك ده الثاني بقى. هو النبي عصم كان جاي؟ أنا بقول لو كان جاهلا، أنت بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل. هو ما عصم كان شالك وكان جسد أول مبدأ الصلاة. الحكم نفسه، حكم النجاسة في الثوب نفسه، رجل كان جاهلا بالحكم. تعطيله أدلة الإيه؟ العمومات في العذر، في العذر بالجهل. واحد، ها، رفع عن أمة السهو والخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اثنين، حديث عائشة عند أحمد. اثنين، قال تعالى: ربنا تأخذنا نسينا واخطأنا. ماشي، نعديه. ها، ثالثا: وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أربعة، إيه يا طالب العلم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. سورة: لا يا راجل شيخ أبو بكر، حب أن تؤتى رخصه الجهل يعني؟ لا. ومن يشاكك الرسول، هذه الأحاديث والآيات ينبغي أن تحفظها حفظا، هذه ينبغي أن تحفظها حفظا، هذه أصولك. أنت تعذر بالجهل أم لا تعذر؟ ها؟ طيب، هذه أصول ينبغي أن تحفظ هذه الآيات وهذه الأحاديث. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذا علق الأمر بإيه؟ بالتبيين. خمسة، ست، أحسنت، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لا يا شيخ، هذا باب ثاني خالص، هذا باب ثاني خالص. أحسنت. سابعا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صحيح. طيب لو أن التكفيريين قالوا لك: وقد بعث الرسول. والنبي بلغ، أبلغ أم لم يبلغ؟ لو قال لك: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والرسول قد بعث، فبيقول البلغ. طب النبي عليه الصلاة والسلام بلغ، ألم يبلغ؟ حديث: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودية أو مصرانية أو يبلغ رسالته إلا كان معه. لا إيه؟ لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودية كان مصرانية ثم لم يبلغ رسالته إلا كان معه. لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي كان أو نصرانية ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا وكان من أهل النار. طب وهل هناك أحد لم يسمع بالنبي محمد؟ ها الجواب؟ لم يسمع. ها، شوف عندك يا شيخ خالد، تفضل. نحن عايزين من مسائل التقسيم، لا نحضره بجهل اذا كان في، لا، التقسيم هذا ياتي بعد ذلك، هذا التقسيم ياتي بعد ذلك، لكن بتكلم في الاصل. انتبه، يقال: هل الحجه بشخص الرسول أم بما يحمله من الوحي؟ صحيح؟ فهل الحجة تقوم ببعث الرسول فقط أم بما يحمله من الوحي؟ الجواب بما يحمله من الوحي، وهذا لم يصله ما في الوحي من هذه المسألة. دي واحد. اثنين، لأنذركم به ومن بلغ، وهذا لم يبلغ. وضحت؟ نعم. طيب، إذن العمومات في ماذا؟ في مسألة المعذرة وما يعرف. واضح، هذا كان جاهلا. قال جاهلا أو ناسيا. ناسيا إذن عالم، عالم بالحكم، ولكن نسي. رجل صلى وعليه نجاسة ويعلم الحكم فعلا، ويعلم أنه عليه نجاسة، انتبه، يعلم أن عليه نجاسة، قال لك وانا رايح المسجد، قبل ما اروح المسجد سأطهر هذه النجاسة، وذهب المسجد وصلى، وبعد أن صلى تذكر أنه قال أنا سأزيل النجاسة وما أزالها، هذا يسمى ناسيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، جاهلا أو ناسيا لا إعادة عليه. طب هنا السؤال، رجل دخل صلى وعليه نجاسة، وبعد ما انتهت الصلاة قيل له إن عليك النجاسة، إن عليك النجاسة، حكم المسألة أصلا، حكم إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، هذه اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول بالشرطية، وهم ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. قول الأول بالشرطية، وهذه رواية أحمد. والقول الثاني بالوجوب، وهي الرواية الثانية الإمام أحمد، والرواية الثانية المالك، والرواية الأولى المالك. والقول الثالث بالسنية، وهو الرواية الثالثة لأحمد، والرواية الثانية للإمام مالك. ولكن مشهور مذهب أحمد بالشرطية، ومشهور مذهب الإمام مالك بالوجوب. ما معنى مشهور مذهب فلان؟ الجواب أن يكون للإمام قولين في المسألة، ولكن في أحدهما أرجح، يعني يرجح هذا الإيه؟ القول، فيتداوله أصحاب المذهب. واضح؟ فهذا الذي استقر إيه؟ على المذهب، كل هذا مشهور مذهب أحمد، لأنه هو الذي اشتهر عنه. فلا يجوز أن يحتج برواية مرجوحة للإمام. واضح هذا الكلام ولا لا؟ يجوز أن يحتج في مسألة ما أو في مقام المناظرات أن يقال هذه رواية لفلان، فهذه رواية مرجوحة، ولا يصح أن تحتج برواية مرجوحة لإمام ما. والصحيح بالوجوب، الصحيح إزالة النجاسة للوجوب. طب لماذا للوجوب؟ لأن إزالة النجاسة إنما جاءت بها الأوامر، جاءت فيها الأوامر، والأصل في الأوامر في الوجوب. الدليل ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة؟ الجواب وثيابك فطهر، صحيح، أي طهر ثوبك. نعم جماعة، وثيابك فطهر. إذن فطهر هنا فعل أمر، إنما يفيد الوجوب، لأن الشرطية تحتاج إلى أمر زائد على الوجوب. الشرطية تحتاج إلى أمر زائد، هذه مهمة في غاية الأهمية. لا تسلم لكلمة هذا شرط، لأن معنى شرط أن العبادة وأن الفعل نفسه سيبطل، سواء كان تركته متعمدا أو سواء كان هذا الفعل ناسيا. هب أن رجلا توضأ، لم يتوضأ وصلى، نسي، حكم الصلاة بطلة بالإجماع، صحيح؟ ليه؟ لأنها شرط. شرط ليه؟ سنذكر علامات الشرط. هب أن هذا الرجل لم يقرأ الفاتحة في الركعة، وقراءة الفاتحة على الراجح من مذهب الشافعي والبخاري ومحمد بن حزم أنها ركن، أنها ركن. هب أنه نسي، لم يركع، نسي، لم يسجد، نسي، لم يقرأ الفاتحة على الراجح، نسي ولم يرفع من الركوع، ركع ثم سجد، نسي أنه لم يرفع من الركوع. على الراجح من مذهب أحمد والشافعي وابن محمد بن حزم أن الرفع من الركوع ركن، وهذا لا يصح، هذا هو الذي لا يصح غيره، واضح؟ طب هذا الرجل ترك هذا الركن ناسيا، حكم الركعة باطلة مع أنه ناسي. هو لا يأسم، هو لا يأسم، لكن رفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة. لا يأسم صحيح، لكن لا يستلزم من رفع الاسم أنه لا يأتي بركعة، لا، ينبغي أن يأتي به بركعة، لأن هذه بترك هذا الركن هدمت الايه، هدمت هذه الركعة مع أنه ناسيا. مفهوم هذا؟ لذلك الشرط والركن يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. يشتركان في ماذا؟ في بطلان العمل، صحيح ولا لا؟ ويفترقان في ماذا؟ أن الشرط خارج عن المهية، خارج عن المهية، ستر العورة، تستر العورة داخل الصلاة أم خارج؟ خارج، إذا جعلوها شرطا. هذا مذهب الجمهور. الوضوء والاغتسال أو رفع الحدث عموما خارج الصلاة، فهو خارج المهية فيسمى شرطا. الركن داخل، داخل المهية فيسمى ركنا. لذلك ما يصح كلمة العمل شرط، كلمة شرط خلاص انتهينا منها، لكن كلمة شرط صح، لا تصح كلمة شرط، لأن الشرط هو خارج عن المهية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث وفد بن عبد القيس صحيح مسلم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، فذكر الصلاة والزكاة والحق إلى آخره. فهذه أعمال فجعلها إيه؟ من الإيمان. لكن للعلماء الذين يقولون بأنها شرط صحة لهم مخرج أيضا. قد يذكر كما يقول الشنقيطي في شرحه على مراق الصعود، مراق الصعود متن في مذهب المالكية في علم الأصول، والشنقيطي معروف أنه إيه؟ أنه مالكي، مفهوم؟ فشرح هذا فقال: وقد يقول بعض أهل العلم على الركن شرط، وقد يقول على الركن شرط وعلى الشرط ركن، إذن قد يتجاوز في هذا، لكن الضابط الصحيح، الكلام الصحيح، الصحيح أن الشرط يكون خارج المهية والركن يكون داخل، داخل المهية. واضح هذا الكلام؟ طيب، فلما قالوا بأنها شرط، أولا قال: وثيابك فطهر، أي طهر ثوبك. إذن الطهارة جاءت بإيه؟ بالأمر، بالوجوب. إذن يسمى وجوب واجب، لكن لا يسمى شرطا، لأن الشرط إما أن يأتي بأي أداة من أدوات الشرط، صحيح؟ يأتي بأي أداة من أدوات الشرط، أو بنفي الثمرة مع عدم الإجزاء. طب ليه قلت نفي الثمرة مع عدم الإجزاء؟ ممكن ينفي الثمرة مع الإجزاء. كيف؟ زي الرجل زرت للعرب الكاهن فنتقبل منه صلاة 40 يوم. طب محمد دخل نفسه في إشكال، قال لك كمثل العراف، الرجل الذي ذهب إليه فقال لم تقبل له صلاة 40 يوم، لم تقبل له صلاة 40 يوم. طب هنا لم تقبل، يصلي لكن الصلاة مجزئة، يصلي ولكن الثواب يعني يحرم من ثواب الصلاة، الثواب لكن لا تسقط عن الصلاة، لكن تجزئ الصلاة. طيب لو قال لك لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فإن صلى بغير طهور الصلاة مجزئة؟ نعم. طب إيه الفرق بين لا يقبل هنا ولا يقبل هنا؟ شوف بقى من المسألة اللي ذكرناها المسألة دي من أخص من هنا يعني 100 مرة من أخص مسائل علم الأصول. كلمة لا يقبل عندك نصوص لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، حديث عائشة عند الخمسة. طب لو صلت بغير خمار حكم الصلاة باطلة بالإجماع، مجزئة. مين يقول مجزئة؟ أنت أبو بكر؟ ماشي أعدالك بس عشان تضيف عندنا في مصر العزيزة. واضح؟ طب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لو صلى بغير وضوء الصلاة باطلة. طيب لا يقبل الله صلاة شارب خمر 40 يوما، حديث عند أحمد. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل الله صلاة 40 يوما، طب هل هذا الرجل لا يصلي؟ في الحديث الذي رواه مسلم أيما عبد أبق من سيده لم تقبل الله صلاة حتى يرجع، هرب من سيده الصلاة بتاعته كل ما يصلي لا تقبل الله صلاة لغاية ما يرجع لسيره تاني. طب مش ممكن يقول لك يا شيخ محمد طالما لا تقبل الصلاة، طب والله ما أنا مصلي، ما طالما أصلي ولا تجزي أصلي ليه بقى؟ صحيح ولا لا؟ شو ممكن يقول لك كده؟ أنا أتيت عرافا انت بتقولي لا تقبل الله صلاة 40 يوم، خلاص 40 يوم مش أصلي لأنها كده كده مش مقبولة، إذ لو أني صليت وهذا تحصيل حاصل. إشكال كبير. لكن تلميذ ابن تيمية ابن القيم تكلم فيها، والإمام العراقي تكلم فيها. أنت سمعتني بقولها؟ هتجيبها منين يعني؟ من أوسين؟ والعراقي تكلم فيها. شوف بقى، قال إذا كان نفي القبول في باب المأمورات فهو نفي للثمرة مع عدم الإجزاء. نفي القبول إذا كان في باب المأمورات فهو نفي للثمرة، الأجر رايح والإجزاء كمان رايح. خلاص كده القاعدة الثانية، نفي القبول في باب المحظورات فهو نفي للثمرة مع إبقاء الإجزاء. تعال معايا بقى في القاعدتين دول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حضرتك مأمور بالوضوء ولا لا؟ صحيح، يبقى ده باب المأمورات، يبقى نفي للثمرة مع اسكت خالص، يبقى نفي للثمرة مع مع نفي الإجزاء. العبادة كلها باطلة لأنه في باب المأمورات. حديث عائشة الذي ذكرته لك، لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة بلغت المحيض بغير خمار، لأن العرب كانوا يسمون الشيء بما يقول إليه، ما تقولش لا يقبل الله صلاة حائض يعني الحائض بتصلي، لا، العرب كانوا يسمون الشيء بما يقول إليه. إني أراني أعصر، هو الخمر بتعصر؟ ها؟ ما الذي يعصر؟ هو العنب، لكن لما كان يقول إلى الخمر أخذ إيه؟ الاسم بما يقول إليه. فلما كانوا يذهبون إلى المكان الذي يقضون فيه حاجتهم فسموه باسمه، الغائط هو المكان الايه المنخفض، تقول هذا مكان غائط يعني منخفض، فلما كانوا يذهبون إليه فسموه ايه باسمه. العرب كانت تسمي الشيء بما يقول إليه. لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، المرأة مأمورة بالخمار أم لا؟ مأمورة بالخمار، لا يجوز لها أن تصلي بغير خمار. طب إذن مأمورة هنا، إذن نفي القبول هنا إيه؟ نفي للثمرة مع نفي لإيه؟ مع نفي الإجزاء. العبادة باطلة والأجر كمان. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا ولا لا؟ طيب تعال معايا بقى، أيما عبد أبق من سيده لم تقبل له صلاة حتى يرجع. هو منهي عن الهروب من سيده ولا مأمور؟ منهي. منهي. يبقى لم تقبل له صلاة يعني نفي الثمرة مع الإجزاء، لأنك لو ما صليتش هتكفر بإجماع الصحابة. صحيح ولا لا؟ واضح هذا؟ يقول خلاص ما يصلي، لا انت لو ما صليتش ده لك حكم تاني خالص. مفهوم هذا الكلام؟ عندك مثلا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. طب دلوقتي مسلم، يبقى لم تقبل هو منهي بالذهاب إليه ولا مأمور؟ منهي. يبقى ده إيه؟ محظورات. يبقى لم تقبل يعني نفي الثمرة مع الإجزاء. طب أنا مش مصلي. لا، أنت لو لم تصلي هذا له حكم إيه؟ له حكم آخر. مفهوم هذا الكلام؟ إذن نفي القبول في باب المأمورات نفي للثمرة والإجزاء، نفي القبول في باب المحظورات نفي للثمرة مع الإجزاء. يا سلام، خد عندك بقى النصوص دي كلها بقى. عشرات النصوص لا يقبل لا يقبل لا يقبل. تلاقي بعض مثلا بعض الناس يقول لك لا يقبل يعني العبادة باطلة. طب ولا يقبل هنا لا مش باطلة. طب ايه الضابط؟ طيب واضح ما الضابط في هذا الباب؟ مفهوم؟ فمسألة أن يقال هذا شرط، هذا شيء فوق الواجب فيحتاج لإيه؟ لأمر آخر. أما ثيابك فطار فهذا لإيه؟ للوجوب. هذا الوجوب. طيب لا واجب مع عجز، وهذا الرجل نسي، هذا الرجل نسي. طيب أيضا من الأدلة على أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان ليست بشرط فعله عليه الصلاة والسلام. حديث أبو سعيد الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عند أحمد وأبو داود، خلع نعله فخلع الصحابة نعاله فقال ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قال يا رسول الله إنما رأيناك خلعت فخلع. فقال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا. إيه وجه الدلالة دي في الحديث ده؟ وجه الدلالة ها؟ إذ لو كانت شرطا لقال النبي لهم استأنفوا الصلاة، لكان يقول لهم إيه؟ لكان يقول لهم استأنفوا الصلاة، كمثل ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، فوجد في رجل رجل قدر الدرهم لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن الوضوء. دي رواية أبو داود. عند أحمد والصلاة، يبقى مراه بإيه؟ لا عارف الصلاة، لأن الطهارة هنا كانت إيه؟ شرط. واضح المسألة؟ مفهوم هذا الكلام؟ وهذا دليل على أنها واجبة ليست إيه؟ ليست بشرط. إذن ليست بشرط وليست بسنة، أي مستحبة، لا إنما هي واجبة، وهذا هو الصحيح من مذاهب أهل العلم. قال وذهب إلى أن من صلى عليه نجاسة جهلا أو ناسيا لا إعادة عليه، ثم ذكر الدليل وقال ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد. خد بالك ده ضابط، لأن كل هذه المسائل فيها خلاف. هذا ضابط من ابن تيمية رحمه الله، قال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة. مفهوم هذا؟ من محظورات الصلاة. كمثل الرجل يتكلم، الرجل يتكلم في الصلاة، حكما تكلم في الصلاة الأصل أنها باطلة. مفهوم هذا؟ من تعمد الكلام في الصلاة حكمه باطلة. طيب نسي، حكم الصلاة، الرجل نسي أن في كلام في الصلاة حرام، لكن نسي وتكلم، كمثل مثلا رجل نسي الأمر أمرا ما، فتكلم رجل مثلا يريد أن يصلح مثلا الميكروفون الطف، وحضرتك بتصلي في الصف الأول مثلا وانت قائم في المسجد، فأنت بتصلي فعايز تعرف مكان الزرار فين، فبتقول له خد بالك الزرار اهو وانت في الصلاة، انت نسيت خالص. حكم الصلاة أتم صلاتك لا شيء في ذلك، مفهوم؟ لما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إن نسينا وأخطأنا. وانت عندك حديث في نص المسألة، حديث معاوية أبو الحكم السلمي، معاوية أبو الحكم السلمي حينما جاء من بعثة بعثها إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل أن يذهب كان الناس يتكلمون في الصلاة. شو بيقول لك؟ كان الناس يتكلمون في الصلاة لأن كانوا يتكلمون في الصلاة، فكان الرجل يريد من صاحبه شيئا فيقول له أنتظرك، المصلي بيقول له سأنتظر، فكان جائز الكلام. ثم نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين خاشعين. وعندك في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. يحدث من أمره ما يشاء، وهذا دليل على أن القرآن هنا إيه؟ هل القرآن يقال عنه قديم النوع حادث الأحد؟ لا. الكلام رحمة الله على الرد على الجاهل طلعت زهرة. جنس الكلام، ألم نقل يا رجل إن طلعت زهران الجاهل ده لما قال لك القرآن قديم النوع حادث الأحد؟ كل هذا كلام أهل البدع، لأنك لو قلت بأن القرآن قديم هذا كلام الأشاعرة الذين ينفون أصلا الصفات الفعلية. فرق، وذكرنا كلام ابن تيمية صحيح، حتى الشاب اللي بعت لهم، الراجل اللي بعت لهم على الموقع بتاع طلعة الزهران بيقول لهم الشيخ أبو يحيى بيرد على طلعة الزهران، وأكثر ما يرد عليه بكلام ابن تيمية، وشاهد شاهد من أهلها. وذكرت كلام دمية كلام كثير. فرق بين جنس الكلام وفرق بين القرآن. قال ابن تيمية وما قال أحد من السلف بأن القرآن قديم. وذكرت كلام ابن تيمية واحد بيسأله بيقول له ما معنى القول بأن القرآن قديم نوع حالة الأحاد؟ قال يا بني لا تقل قديم، قديم هذا كلام أهل البدع. طلع زران بيعلمه ماذا بالأشاعرة، رجل جاهل ما فهم شيء. طيب إن الله يحدث من أمره ما يشاء، اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم قديم محدث إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم. واضح الكلام؟ لذلك مثلا يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، قالها قبل أن يخلق موسى قديم، أم قالها في الوقت الذي كان يقف فيه موسى بالوادي المقدس طوى؟ في الوقت، مفهوم هذا؟ طيب احنا فصلنا المسألة دي. إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنما ما أحدث ألا تكلموا في الصلاة بس خلاص، بالحكم نسخ. جاء معاوية بن الحكم السلمي فدخل في الصلاة، قال فوجدت النبي يصلي، فدخل في الصلاة فعطس أحد القوم فقال الحمد لله. يجوز أن على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا عطس الرجل في الصلاة أن يقول الحمد لله، وهذا في سنن الترمذي خلافا للشوكان. فقال الحمد لله، فقال ارحمك الله، هو باق على الأصل، واضح؟ هو مستصحب معه الأصل، الأصل بقاء مكان على مكان. فقال ارحمك الله، فقال فرمان الناس بأبصارهم، فقال وسكل أمي لما تنظرون إلي، قال فجعل يضربون بأفخاذهم يصمتونني، جعلوا يضربون بأفخاذهم يصمتونني. قال فسكت، قال فلما انتهت الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال والله، فقال الرجل والله الذي لا إله غيره ما رأيت معلما مثله قط، فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا اشتمني إلا أن قال لي، قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لذلك كلمة نشهد حقا اللي بيقولها في خلف الدعاء هذه من كلام الناس، لكن لولا أنهم جاهلون لبطلت صلاتهم، مفهوم؟ طيب إذن معاوية هنا دخل إيه؟ وكان لا يعلم، كان لا يعلم الحكم. إذن الكلام متعمدا بعد العلم هذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. ناسيا لا يبطل الصلاة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة قال كلام عجيب جدا من أغرب ما استدل به، شوف المسائل كلها اللي احنا ماشيين فيها من أغرب ما قال أبو حنيفة، يقول لك والكلام في الصلاة ناسيا باطلا قياسا على الكلام المتعمد. الله أكبر، قياس ايه ده بقى المتعمد على الناسي؟ نسى على المتعمد. واضح. لذلك ابن حزم يقول ايه؟ قال والقياس كله باطل، ولو كان هذا منه القياس تبع حنيفه ده لكان هذا منه عين الباطل. ايه بقى القياس ناسي على المتعمد ده؟ مفهوم؟ اذا فرق بين ايه؟ بين الناس وبين المتعمد. طب هب ان رجلا في الصلاه الامام دخل فقرا بايه او بايات بعد الفاتحه، هو ما قرا بالفاتحه اصلا، فدخل بقران بعد الفاتحه، هل يجوز للرجل ان يقول له اقرا الفاتحه انت ما قرات الفاتحه؟ هل يجوز له ان يقول له ذلك؟ انت قلت يجوز صح؟ في مصلحه الصلاه. طيب ها سؤال أخ بتاع مصلحة الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، كلمة ألا تكلموا مش ممكن تكون لمصلحة برضو؟ مش ممكن واحد يتكلم للمصلحة برضو؟ ها؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام فصل؟ ما فصلش صح كده؟ طيب والقاعدة إيه هي؟ أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل به الحكم منزلة العموم في المقام. خد بالك ده كلام المزني، ده كلام المزني صاحب الشافعي كما ذكر ابن قدامة، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز، لا يجوز له أن يقول خد بالك أنت قمت الخمسة، خد بالك أنت ما قرأتش الفاتحة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في صلاته ها فليسبح، إنما التصفيق للنساء. واضح؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. قال هنا في صلاته من محظورات الصلاة. إذن عند الضابط كل ما كان ناسيا أو جاهلا في الحكم ما كان من واجبات هذا إيه؟ لا يأسم رفع عن الاسم، اما اذا كان شرطا فكله ايه؟ اعد هذا. مفهوم؟ من الصلاه والصيام والحج لا يبطل العباده، يعني لو ان رجل الكلام كالاكل والكلام ناسيا الى اخره، لو ان رجل اكل ناسيا في الصيام فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، هذا الحديث رواه الجماعه من الا النسائي من حديث ابي هريره، فانما اطعمه الله وسقاه، انما هو رزق ساقه الله اليه، فهذا اكل ناسيا. طب رجل اكل ويظن انه باق الليل، رجل قام يظن ان الليل ما زال باقيا، وبعد ما اكل سمع الناس بتقيم الصلاه، حكم الصلاه حكم الصيام هنا صحيح خلاص على القاعده اللي عندك، لانه ايه؟ مخطئ. مفهوم؟ مخطئ وهذا ناسي، كما وقع على عهد النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اسماء. مفهوم؟ والحج، هب ان رجلا جامع امراته في الحج، جامع امراته في الحج ناسيا، حكم الحج صحيح هذا الكلام ام باطل؟ صحيح. مفهوم؟ هل عليه شيء؟ هل عليه اي شيء؟ بعض اهل العلم قال عليه شيء، انما عليه ان يذبح، ومنهم من قال عليه ان يطعم ستة مساكين، لكن كل هذه الامور ليس عليها سمة دليل، فاما ان يكون هذا الرجل جاهل، واما يكون هذا الرجل ناسي، واما يكون هذا الرجل مخطئ باق على الاصل ظانا ان هي لا شيء في ذلك يعني، لكن الصحيح انه لا شيء عليه، اما اذا فعله متعمدا فاختلف اهل العلم في ذلك، اهو حج صحيح مع الاسم ام هو باطل. قال لا يبطل العبادة كالكلام ناسيا والأكل. وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكه في الأرض فإنه يطهر، وهذا معلوم كما ذكرنا في حديث الدليل على حديث مين؟ أن يقول وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكه في الأرض فإنه يطهر، الدليل حديث أبي سعيد الخدري إذا جاء أحدكم للمسجد فليقل ابن عليه ولينظر فيما فيرى فيما خبثا فليمسحهم بالأرض ثم ليصلي فيهم. طيب هذه المسألة ستأخذ منا وقت طويل، وهذه المسألة كنت أريد أن أتكلم فيها، ألا وهي وذهب إلى أن الصلاة بالتيمم خارج الحمام أولى من الصلاة بعد الاغتسال في الحمام. هذه المسألة ثلاثة، فإنه قال في أثناء كلامه: وأما إن كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب، لكن إذا دخل يمكن الذهاب أي إلى الحمام، لأن الحمامات كانت عندهم لا تحمل مسألة الحمام أي الذي في بيتك أنت، لا كانت هناك حمامات بالأجرة، رجل مثلا كان جنبا، الحمامات كانت في الطرقات في الشوارع، يعني مثلا إيه في هذا البيت، هذا البيت للحمام، بيت اسمه بيت الحمام، ورجل مثلا جالس، أنت قمت جنبا من النوم فتدفع إيه أجرة، تدخل تغتسل واضح، ثم تخرج. هذا كان عندهم يسمى إيه؟ يسمى الحمام، فكانوا يأنفون من وضع الحمامات في البيوت، واضح هذا الكلام. فكان هناك إيه أماكن للحمامات خارج البيوت. قال: لكن إذا دخل لا يمكن الخروج حتى يفوت الوقت، إما لكونه مقهورا مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي، ومثل المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك، فهؤلاء لابد لهم من أحد الأمور: إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت، وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني رجل دخل الحمام، سأذكر لك تأصيل المسألة لكن المثال، رجل دخل الحمام، مفهوم هذا؟ الحمام هذا مكان كبير، واضح؟ هذا المكان مكان كبير وفيه عبارة عن غرف، فرجل يغتسل بالداخل. طيب ابن تيمية بيقول لك ايه؟ هذا الرجل سيدخل يغتسل وما زال في الوقت، لكن إذا دخل واغتسل، هذا الرجل لو أنه أراد أن يخرج من الحمام ثم يذهب إلى البيت قد يخرج الوقت، فهل يصلي في هذا المكان أي في الحمام لأن الوقت سيذهب منه، أم أنه يخرج من الحمام ويمضي حتى وإن خرج الوقت فيصلي في البيت؟ واضح. قال: وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت، وإما أن يصلوا بالتيمم خارج الحمام. خلاص أنا مش هغتسل، لأن لو دخلت اغتسلت وخرجت الوقت هيروح، طب أعمل إيه؟ قال لك تيمم. فهل يتيمم ويصلي حفاظا على الوقت، أم يدخل فيغتسل ولو اغتسل الوقت سيخرج؟ فأيهما يقدم، محافظة الوقت أم محافظة رفع الحدث مع وجود الماء؟ واضح هذا؟ وقال أيضا: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج يصلي خارج الحمام في الوقت، فلم يمكنه إلا أن يصلي في الحمام أو تفوت الصلاة، فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة، أي خير من تفويت وقت إيه؟ وقت الصلاة، مع أن الصلاة في الحمام حرام منهي عنها في حديث معاوية عند الخمسة إلى الترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. مفهوم؟ لا تفهم الحمام اللي في بيتك يعني، لا. طيب خد بالك المسألة اللي بعدها أيضا منوطة وهنذكرها إن شاء الله. قال: وذهب إلى أن من حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا إعادة عليه، وقال: الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه، سواء كان العذر نادرا أو معتادا. إيه بقى أصل المسألة دي؟ قال لك: لو أن رجلا، هذا الرجل دخل عليه الوقت، حضرتك مثلا دخل وقت الفجر، مفهوم؟ أذن لصلاة الفجر، نهاية وقتها إلى طلوع الشمس، ما فيش مية، لا يوجد ماء. هذه مسألة من أهم مسائل الصلاة، لا يوجد ماء، ما فيش مية خالص. طيب وقت الفجر هجيب منين مية؟ قال: لكن المية ستأتيني ويغلب على ظني أنها ستأتي بعد طلوع الشمس. المية تيجي بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس ولسه ما زال في أول الوقت، أو أنه لا يدري متى ستأتي، ممكن تيجي بعد الشمس، فيعمل إيه؟ هل يتيمم ويصلي؟ ليه؟ حفاظا على الوقت، أم ينتظر حتى تطلع الشمس والماء سيأتي حفاظا على رفع الحدث؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ مسألة تانية بس افهم المثال. أنا سأصل أركب القطار، طيب القطار دخل علي وقت العصر أو أذن علي للظهر فيه، طب أنا مش هعرف أصلي في القطار واقف، والأصل أنني أصلي قائما، ومن القبلة برضو مش هعرف أصليها، مفهوم هذا؟ فأنا أنتظر حتى أذهب إلى البيت. طب حضرتك هتروح إمتى؟ قال لك أنا هروح ممكن أوصل بعد العصر، يبقى الوقت إيه؟ هيخرج. طيب تقدم الوقت فتصلي على حالك، واضح؟ يبقى مش هتصلي للقبلة وهتصلي جالس، مفهوم؟ يبقى انت عندك ضررين اهو، اما انك تترك الوقت ويضيع عليك، واما انك تصلي جالسا الى غير القبلة، مفهوم ولا لا؟ يبقى ايهما تقدم؟ خد بالك بقى، ادي مثال، حضرتك راكب عربية والعربية دي انت جاي من الشغل، كثير ما يرد هذا السؤال، العربية دي بتمشي مثلا قبل العصر، والعربية دي عبد ما توصلني بيتي انا عارف كويس ان على طول بخش والمغرب بيأذن، خد بالك بقى هنا، الاصل ان انا اصلي قائم راكع ساجد، فهل اقدم الوقت فاصلي على حالي، مفهوم هذا، واومئ برأسي، ام اؤخر الوقت فاقدم القبلة والقيام والركوع والسجود؟ وضحت؟ مفهوم ولا لا؟ هذه كل دي أمثلة، وضحت المسألة؟ طيب ابن تيمية عنده ضابط، ابن تيمية لا يقدم على الوقت شيء، لا يقدم على الوقت شيء، يعني ايه؟ مسألة فيها خلاف وفيها تفصيل هذكره لك، بس اذكر بس ضابط ابن تيمية الأول. ابن تيمية عنده ضابط ان الوقت لا يقدم عليه شيء، يعني حضرتك في اول وقت الصلاة ما في ماء مطلقا، والمية هتيجي لكن ما عرفش تيجي امتى، ومن في الغالب ان ممكن تيجي بعد وقت الصلاة، فهل وانا رجل جنب فهل اؤخر الوقت حتى ارفع الحدث الماء، ام اتيمم واقدم الوقت؟ ابن تيمية يقدم الوقت على طول، انا راكب العربية أو القطار هصلي جالس وعلى أي اتجاه كان، أم أنتظر إلى أن أذهب إلى البيت بعد انتهاء الوقت؟ يقول لك صلي جالس وإلى أي مكان القبلة، لأن الوقت أهم، الوقت لا يعدله شيء، الوقت لا يعدله، لا يعدله شيء، خلاص كده. طيب الرجل في السيارة هوصل بعد الصلاة بعد انتهاء الوقت، يقول لك قدم الوقت وصلي على حالك وتومئ برأسك. رجل مثال رابع، سرقت ثيابه يا محمود، اصحى معانا، سرقت ثيابه، الرجل ماشي طلع عليه شوية مطريد وخدوا الهدوم اللي بتاعته وسابوه كده ايه عريان، طب دخل وقت الظهر انا عايز اصلي، طب هل اصلي هكذا؟ مفهوم؟ وانا عارف ان بعد العصر، واضح؟ يعني هم جزاهم الله خير سابوا لي التليفون، فاتصلت باهلي فهيجوا لي امتى؟ بعد العصر. طب اذا كده وقت الظهر هيروح، فهل اصلي عاريا ام انتظر واؤخر وقت الظهر الى ان البس واصلي ساتر العوره؟ ابن تيمية يقول لك قدم الوقت، خد بالك الصورة دي بالإجماع، قدم الوقت دي بالإجماع، بس خد بالك الأول ضابط بس إيه ابن تيمية، عشان لما تيجي تقرأ في أي مسألة فقهية عايز تاخد ضابط ابن تيمية اعرف ابن تيمية لا يقدم على الوقت شيء، لأنه باقي على الإجماع، لأن المسألة فيها تفصيل برضو، خلاص كده فهمت ضابط ابن تيمية. خد التفصيل بقى. لو أن رجلا في أول الوقت، أول وقت الفجر، في أول الوقت هذا الرجل لا يجد الماء، وهذا الماء سيأتي بعد طلوع الشمس، أتيمم وأصلي أم أنتظر حتى أغتسل ويخرج الوقت؟ وضحت ولا لا؟ دي مسألة، خد بالك المسألة في أول وقت. طيب رجل استيقظ، ده بقى مش في أول وقت، الرجل ده أم من النوم، أم من النوم بيبص في الساعة فاضل على الشروق 10 دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق، خلاص الشروق هيطلع وأنا قمت من النوم، وقام جنبا، قام جنبا، الرجل ده لو دخل اغتسل وقت الصلاة يروح، مفهوم هذا الكلام؟ طب يتيمم ويلحق الوقت ولا يغتسل؟ واضح المسألة؟ دي فيها خلاف، هذه فيها خلاف. بص ابن تيمية في المسألة دي قال لك ايه؟ قال لك هذا الرجل الذي قام واستيقظ من النوم إلى وقت قريب من طلوع الشمس، هذا الرجل هو وقته، حتى وإن اغتسل وخرج وقت الصلاة فهذا وقتها أيضا. ليه؟ لحديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك، برواية، الرواية الثانية بقى اللي عايزينها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، حتى ولو قام واغتسل هو ده إيه؟ هذا وقته. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أحمد وأبي داود قال ليس في النوم تفريط، الرجل طالما نايم هذا مش مفرط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. يبقى الرجل اليقظ ده ايه؟ هذا اذا ترك، لا هذا المفرط. اما الرجل الذي قام من النوم حتى ولو قام بعد الوقت، هذا يقوم ويغتسل ويصلي لان ذلك وقته، ذلك وقتها. خلاص كده ولا لا؟ ذلك ايه؟ ذلك وقتها. طب المثال الاول بقى اللي هو ادرك اول الصلاه اول وقتها، لا ده راجل مستيقظ وصح اول وقتها، قال لك لو انا فضلت قاعد كده لغايه ما الوقت يخرج، طب ده انا كده هعمل ايه؟ طب ما فيش ميه. اللي امام مالك يقول له تيمم، اللي امام مالك يقول له ايه؟ تيمم وصلي حفاظا على الوقت. الجمهور يقول لا استنى لما ايه؟ لما ياتي الماء وتغتسل. مذهب ابن تيميه الأصل عنده الوقت. خلاص كده مفهوم؟ طيب خليك معايا بقى، احنا هناخد المسألة دي ممكن تطول معانا شوية، بعد كده ناخد مسألة بقى الرجل صلى بدل ما يقول ولا الضالين قال ولا الضالين، حرف الضاء، حكم الصلاة مثل ما بقى هيتكلم فيها، لكن نذكر أول المسألة احنا فيها. ابن تيمية رحمه الله بيقول ايه؟ معلش ممكن نطول فيها بعض الشيء فسامحونا. ابن تيمية بيقول ايه بقى؟ انا جميع كلام ابن تيمية رحمه الله، سئل عن المرأة يجامعها بعلها، البعل الذي هو الزوج، رجل يجامعها بعلها ولا يتمكن من دخول الحمام لعدم الأجرة، معاش إيه؟ معاش فلوس، يبقى تلاحظ إيه لا يتمكن دخول الحمام لإيه؟ لعدم الأجرة. هو حضرتك الحمام بقى لو كان الحمام بقى اللي في البيت، هو زوجها قاعد لها عليهم الحمام تدفع، الواد داخل يدفع فلوس، هي داخل تدفع فلوس؟ لا طبعا، لكن هذا إيه؟ حمامات كانت في إيه؟ في الخارج، يعني مثلا شارع زي ده، الشارع مثلا تلاقي فيه بتاع حمامين ثلاثة، مكان في حمامين ثلاثة مثلا زي البيوت، لكن بدل الارض ما يبني عليها بيت عمل ايه؟ حمام. زي واحد عنده ارض بيحط جراج بيعملها جراج، قال لك اكسب مين؟ ذلك عنده ارض يعملها حمام اكسب منه. المراه دي قامت جنب لكن معهاش فلوس ان هي تروح ايه تغتسل، فهل لها ان تتيمم؟ وهل يكره لبعلها مجامعتها والحاله هذه؟ يعني هل يكره للزوج ان يجامعها وهي معهاش فلوس تخش تخش الحمام؟ مفهوم؟ وكذلك المراه يدخل عليها وقت الصلاه ولم تغتسل وتخاف ان دخلت الحمام ان يفوتها الوقت، مفهوم؟ يعني دخل عليها وقت الصلاه جمعها الزوج ثم قام عنها، طب عايز تغتسل لسه هتلبس وتخرج من بيتها ومثلا تقفل على العيال وتروح الحمام، وبعد ما تخش الحمام تدفع الاجره وتشوف بقى فين المكان الفاضي. احمد الله عز وجل نعمه كبيره. شوف بقى فين الغرفه الفاضيه ولا المكان الفاضي تخش ايه تغتسل فيه، بعد ما تغتسل فيه وبعدين تلبس وعلى كده تخرج. هذا كله فيه ايه؟ فيه وقت. واضح الكلام؟ لكن مساله الحمام دي فيها حكم اصلا، معذره يعني، مساله الحمام دخول الحمام نفسه للنساء. والحمامات دي ممكن تصورها الان زي ايه الجاكوزي الان بتاع النساء، مفهوم؟ هذا الجاكوزي زي النساء، حمام البخار اللي بيروحوا النساء في صالات الجيم، ممكن مثلا تلاقي خمس ست حمامات بجوار بعض، مفهوم؟ النساء يدخلن ايه؟ يدخلن حمام بخار، تدخل ممكن تكون عاريه تماما. هذا الحكم، هذا يشابه ايه؟ هذا الحكم. دخول الحمام للنساء اصلا، معذره انا بتكلم في مساله بس ناخد بس حكم مساله الحمام دي اول. دخول الحمام اصلا للنساء اللي هو الحمام اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو خارج، اللي هو خارج البيت الذي كان عند العرب، مفهوم؟ والذي كان على عهد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، اللي هو الدخول به بالاجره، مفهوم؟ دخول الحمام اصلا للنساء العلماء اختلفوا فيه، والراجح انه حرام. وقيس عليه المسائل بتاعت الجاكوزي والحمام البخار وهكذا. هذا الحديث حديث عائشة عند أحمد وأبو داود، أن نسوة جئنا إلى عائشة يسألنها عن دخول الحمام، معذرة يسألنها عن خلع الثياب في غير بيت زوجها، فقالت عائشة لعلكن من الكورة، مكان اسمه الكورة، لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام، فقلنا نعم احنا من المكان ده، كان الكورة يبعد عن الحجاز، فقلنا نعم إن من هذا المكان. فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، وفي رواية فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر. يبقى هذا دليل على انه ايه؟ على انه حرام. يبقى لا يجوز حكم هل يجوز للمرأة ان تأخذ حمام ساخن او تأخذ جاكوزي او تدخل حمام بخار، هل يجوز هذا؟ الجواب لا، لانهن كلهن يرون بعضهن البعض عرايا، مفهوم؟ فقالت لعلكن من الكورة التي يدخل نساء والحمام، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة خلعت جلبابها أو ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، وفي رواية من ستر، مفهوم؟ وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نساء أمتي فلا يدخلن الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. إلا بإيه؟ إزار. الإزار هو الذي يغطي فوق السرة وتحت الركبة. يبقى هنا يجوز، هل يجوز للرجال أن يأخذوا حمام بخار أو جاكوزي؟ ها؟ الجواب نعم، ولكن بإيه؟ بإزار، مفهوم؟ ولكن الناس يحكوا لنا إنه بيخرجوا من غير شيء خالص، ممكن يروا بعضهم بعض هكذا، هذا حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نساء أمتي فلا يدخلنا. كلام مطلق بقى، لا إزار ولا غير إزار خالص، فلا يدخلنا الحمام. ما يجيش حد من الحمقى يجي يسمع الكلام ده اللي بينتقد السنة يقول لك شوف بيقول لك لا يدخلنا الحمام. طب نعمل الحمام فين بقى يا مغفل؟ مصايب والله يا اخوانا، بنشوف مصايب، والله بنشوف مصايب. ده هتلاقيه من العلمانيين ولا الابراهيميين ولا من المشركين الكافرين المنصرين وغيرهم، وبرضه بعض الجهله من اللي عندنا يقول لك ايه لا يدخلنا الحمام، لا من لعن الله مثلا. طب الزوج عايز يخش الحمام قول لها لا يجوز، هو بقى ايه عامل فيها بقى ايه؟ رسلاني قوي ومتمسك قوي بالقصه يعني بالسنة، يقول لك خلاص لا يؤمن بالله واليوم الآخر من نساء أمتي أن يدخلنا الحمام، ما تدخلش حمام. والنص هو في وشك هو. طب هذا جاهل. لا، الحمام تحمله على مقصدهم، مقصدهم هم، مفهوم هذا الكلام؟ إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نساء أمتي فلا يدخلنا الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخلنا الحمام إلا بمئزر. وهذا إسناده حسن. دي مسألة بس إيه؟ حمام على الهامش كده. طيب، عرفنا جواب هذه سؤال هذه المرة. الشيخ رحمه الله بيقول إيه؟ قال: الحمد لله، الجنب سواء كان رجلا أو امرأة فإنه إذا عجم الماء أو خاف الضرر باستعماله، فإن كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك، فإنه يصلي بالتيمم، ولا يكره للرجل وطئ امرأته كذلك، بل له أن يطأها كما له أن يطأها في السفر ويصلي بإيه؟ بالتيمم. يعني دي مسألة، هل للرجل إذا كان عادما للماء مفيش ميه واضح، هل له أن يقترب من امرأته وهو عارف كويس إنه مفيش ميه وهما الاثنين هيتيمموا، هل له أن يقترب من امرأته كذلك؟ الجواب نعم. نعم، الدليل يا شيخ أحمد حديث أبي ذر الحديث ده عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ذر، هو إسناده حسن. قال: جتويت المدينة فأمر لي النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح فكنت فيها. جتويت يعني كان عنده شيء في بطنه من مغص أو وجع، فمره النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح، اللقاح اللي هي صغار الجمال يشرب من لبانها يعني. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح فكنت فيها، فجئت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، هلك أبو ذر. أبو ذر هلك خلاص، شوف الصحابي، هلك أبو ذر. فقال: وما أهلكك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس بقرب ماء، يعني ما فيش مية وأتعرض للجنابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يرد الماء 10 سنين. يبقى يجوز له إيه؟ الإتيام. صحيح، حتى وإن كان يعلم أنه ليس هناك ماء يجوز له أن يتعرض لإيه؟ أن يتعرض لزوجته. هذا هو كلام ابن تيمية، إيه؟ بل له أن يطأها كما له أن يطأها في السفر ويصليها بالتيمم. طيب، وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلي خارج الحمام فعلى ذلك، فإن لم يمكن ذلك مثل ألا يستيقظ أول الفجر، ما استيقظت أول الفجر، وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت، ما فيش مي، طب انزل بقى دور لنا على بتاع ده ميه معدنيه اللي هو الجيركن فيه 10 لتر كده ولا حاجه نغتسل بيه. طب اذا احنا في الفجر مين اللي فاتح دلوقتي؟ ولو في حد فاتح ده اخر البلد عبال ما اروح واجي يبقى على الفطار. طب نعمل ايه؟ الوقت هيخرج. قال ابن تيميه: وان اشتغل بطلب الماء خرج الوقت، وإن طلب حطبا يسخن به الماء أو ذهب إلى الحمام فات الوقت دور بقى على الحطب. تخيل القصة لو أنت احمد ربنا يا أخي يعني أنتوا الاثنين مثلا في ليلة الدقلة مفيش ماء سخنة يعني الله المستعان أنتوا الاثنين بقى تقوموا الصبح دور على الحطب في الشوارع. كل الحمد لله على النعمة اللهم لك الحمد أو يذهب يطلب حطبا يسخن به الماء أو ذهب إلى الحمام فات الوقت فإنه يصلي هنا بالتيمم. عند جماهير عند جمهور العلماء يصلي هنا إيه؟ يصلي بالتيمم. ليه؟ لأنه عنده أصل ضابط الوقت، الوقت سيفوت. إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات الوقت، يعني إن فات الوقت يشتغل بإيه؟ بتحصيل الطهارة، يدور بقى الحطب ولا يدور حد يبيع له ميه. وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس، يعني لباسه مثلا اللبس بتاعه مقطوع مفهوم، فينبغي أن إيه؟ يخيطه. طب لو خيطه الوقت هيخرج. وتعلم دلالة القبلة ونحو ذلك. قال وهذا القول خطأ، فإن قياس هذا القول أن المسافر يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت بالوضوء، حتى يصلي بعد الوقت بالوضوء، وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باللباس. خب بالك، وهذا خلاف إجماع المسلمين. فكل لما قلت لك إن المسألة دي فيها إيه؟ فيها إجماع، ألا هي مسألة الرجل الذي إيه؟ كان عاريا حتى يذهب الوقت، أي يصلي عاريا أم ينتظر حتى يلبس وهذا يكون بعد الوقت؟ لا، واجب عليه أن يصلي إيه؟ أن يصلي هنا ولو عاريا. لكن العلماء اختلفوا لو كانوا جماعة، دي مسألة في الصلاة، لو كانوا جماعة هل الإمام يقف أمامهم ويركع ويسجد أم يصلي وسطهم؟ الصحيح أنه يصلي إيه؟ أن يصلي وسطهم، لأن هذا أدنى الإيه؟ أدنى الأضرار. قالوا أما إذا استيقظ آخر الوقت أو إن اشتغل باستقاء الماء من البئر خرج الوقت، أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت، فهذا يغتسل عند جمهور العلماء. ومالك رحمه الله يقول بل يصلي بالتيمم محافظة على الوقت، مش ده اللي احنا قلناه؟ والجمهور يقولون إذا استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة، فالطهارة والوقت في حقه من حين استيقظ، وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ذكرها فإن ذلك وقتها. فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم هو إذا استيقظ لا ما قبل ذلك، وفي حق الناس إذا ذكر والله أعلم. وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى الحمام لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت، إما لكونه مقهورا مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي، ومثل المرأة التي معها أولاد فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك، فهؤلاء لابد لهم من أحد أمور، إما أن يغتسل ويصلوا في الحمام. وهذكر لك بقى التفصيل، الشاهد أنه إيه؟ قال لك المهم أنه إنه الوقت، لو هيخرج من الحمام بعد ذلك الوقت سيذهب منه، قال لك يصلي فين؟ يصلي في الحمام، هنا يصلي في هذا المكان، مع أنه فيه نهي. طب ما هو كذلك برضو خروج الوقت فيه نهي، لكن خروج الوقت أمره إيه؟ أمره أعظم. طيب مش مكملها، لأن إحنا خلاص مضى ساعة وثلث، مكملها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. فهمت المسألة كده؟ طب خلاصة المسألة حد يقولها لي، خلاصة المسألة قول واغلط، ها قول خلاص المسألة. تعرف شيخ رزق؟ نعم شيخ، تفضل. بتمنى أربع ضربات عشان خلاها على أساس المسألة عن الغسل الصلاة قبل خروج. وأنا بعد كل ذكرت ده أنت ما خرجتش منها حاجة؟ بعد ما ذكرت ده كله ما خرجتش منهم حاجة؟ ها؟ تاني ألخص لك هذا الذي مضى. الأصل عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو المحافظة على الوقت. خلاص كده؟ طيب لو أنا رجل عريانا واللبس بتاعه هيجي له بعد الوقت الأصل اللي يصلي عريانا، الرجل في الوقت والماء سيأتي بعد الوقت، ينتظر حتى يخرج الوقت ويغتسل ويخرج الوقت أم يتيمم ويصلي؟ يتيمم ويصلي. رجل في القطار في السيارة والقطار والسيارة هيصلوا بعد الوقت، فهل يصلي في القطار على حاله على أي قبلة كانت جالسا في الوقت أم ينتظر حتى يخرج الوقت؟ يصلي على حاله. خلاص كده؟ طيب لو أن رجلا استيقظ من النوم قبل آخر الوقت، ولو أنه قام واغتسل سيخرج الوقت. واضح؟ هو استيقظ قبل إيه؟ قبل الوقت بقليل جدا، بحيث أنه لو اغتسل الوقت إيه؟ هيخرج. ابن تيمية يقول لك إيه؟ ها؟ يقول لا انتظر واحد واحد. بيقول إيه محمود؟ هذا وقت يغتسل ويصلي، لأن هذا وقت حتى وإن خرج الوقت؟ أحسنت. ليه؟ خرج ليه عن أصله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فهذا الرجل النائم حينما استيقظ هذا وقته، هذا وقته، لقوله عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فإن ذلك إيه؟ وقتها. ده مذهب الجمهور. مالك قال إيه؟ ويصلي على حال. خلاص كده؟ طيب امتى يتيمم ويصلي على حال يكون كلام مالك صحيح؟ اذا كان مستيقظ في اول الوقت، هو ده اللي وافق فيه ابن تيميه الامام مالك. يبقى لو كان في اول وقت هو مستيقظ وصاحي. خلاص؟ طيب الميه هتيجي بعد الوقت وانا معيش فلوس اشتري ميه معدنيه، الامام مالك يقول له ايه؟ تيمم. وابن تيميه يقول لك نعم تيمم، لان الوقت هو الاهم. وضحت المساله؟ الشيخ الالباني قبل ما خلص قال ايه؟ قال فرق بين تارك الامر متعمد حتى يخرج الوقت او اقترب على الخروج، وفرق بين المستيقظ. يعني رجل تعمد مثلا عمال يلعب، بنقول له قوم صلي، يقول لك استنى بس المسلسل ده يخلص، الفيلم ده يخلص، الماتش ده يخلص. الماتش خلص خلاص، فاضل على صلاه الظهر العصر فاضل عليه خمس دقائق، فاضل عليه خمس دقائق خلاص. طيب هذا الرجل تاخر عليه الوقت وهو عليه غسل، لو اغتسل هيخرج الوقت أم يتيمم ويصلي الوقت؟ الشيخ الألباني فرق، قال لك لا، الرجل ده فرق متعمد، فيعاقب أنه لو خرج الوقت هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه. أما المستيقظ فهذا ليس بمفرط، أما هذا الرجل الذي تعمد فهو مفرط. خلاص كده؟ يبقى احنا عندنا كده ثلاث احوال، الحاله الاولى رجل في اول الوقت. ما تكتب يا ابني، ما تكتب حبيبي، اكتب يا حبيبي اكتب. رجل، يبقى عندنا ثلاث احوال، رجل في اول الوقت ويخشى خروج الوقت مع عدم وجود الماء، واضح؟ ويغلب على ظنه أن الماء آت ولكن بعد خروج الوقت، فهذا عليه أن يتيمم ويصلي لحفظ الوقت، لأنه أهم الشروط، هذا أهم إيه؟ الشروط. خلاص كده؟ يبقى دي الحالة الأولى. الحالة الثانية، رجل فعلا مستيقظ وهو في أول الوقت ولكن أهمل الوقت بلهو أو بلعب حتى اقترب نهاية الوقت، فهذا إذا اغتسل أو رفع الحدث خرج الوقت كله، وإن تيمم أدرك الوقت وصلى. يقول الألباني فهذا الرجل كان متعمدا فيعاقب بأنه وجب عليه أيضا أن يرفع عن نفسه الحدث، وإن خرج الوقت فهو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه. دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، رجل استيقظ من النوم قبيل الوقت، فهذا الرجل قام جنبا، مفهوم هذا الكلام؟ فقام الرجل جنبا، فلو أنه اغتسل خرج الوقت، فهل يغتسل ويخرج الوقت أم يتيمم ويصلي ليدرك الوقت؟ الجواب على الجماهير قالوا يغتسل وإن خرج الوقت، لأن هذا هو وقته له. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليه إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، للفظ اللي احنا عايزينها، وإلا اللفظ الأخرى مفهومة، لا كفارة لها إلا ذلك. واضح الثلاث مسائل؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضحة؟ طب قول لي أنت بقى الثلاث أحوال. أول حاجة اللي كان نايم. الحالة الأولى كان نايم، رجل نائم ماشي، رجل نائم واستيقظ، ويغتسل وذهب وقته، وسيغتسل وإن اغتسل ذهب وقت الصلاة. يغتسل أم يتيمم ويصلي يدرك الوقت؟ لا يغتسل. يغتسل ليه؟ كان نايم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام على صلاة أو نسيها فذهب وقته. من نام على صلاة أو نسيها فإن ذلك فإن ذلك وقته. طيب الحالة الثانية، أخونا أهمل في الوقت، لو أنه اغتسل سيخرج الوقت، فهل يغتسل ويخرج الوقت أم يتيمم ويصلي الوقت؟ يغتسل وإن خرج، وإن خرج الوقت يغتسل من خرج الوقت ولا يتيمم في الوقت؟ يغتسل من خرج الوقت. ليه؟ وجب عليه الاغتسال، صحيح، ويكون هو الذي جنى على نفسه. المسألة الثالثة، الرجل ايه؟ الرجل في اول الوقت، ولكن يغلب على ظني ان الماء سيكون بعد نهاية الوقت، فهل يتيمم يدرك الوقت ام يغتسل بعد نهاية الوقت؟ يتيمم يدرك الوقت. وهذا مذهب مالك ومذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب انت كده فهمت ليه الضبط المسألة دي، كلام ابن تيمية رحمه الله، لو عايزين نذكره في المحاضرة المقبلة ماشي. ها فضل جاء قول الشيخ الأبان رحمه الله هو الذي جنى على نفسه، لأنه تركها متعمدا حتى انتهى الوقت، بخلاف المستيقظ في أول الوقت، الرجل يريد حري أن يصلي، لكن الرجل عار ليس عنده لباس، الرجل ما عنده ماء حتى يغتسل أو يتوضأ. ما هو سيغتسل ويصلي عند من؟ هيقول لك يغتسل ويصلي، لكن هذا رجل آثم. لما؟ لخروج الوقت. لكن خد بالك بقى، دي هتخش لنا في مسألة مبحث تارك الصلاة. لو وقت العبادة شيخ الألباني يقول لك آسف، يعني شيخ الألباني لا يكفر تارك الصلاة. واضح؟ أما بمسألة كفر تارك الصلاة هذا خرج وقتها وهو متعمد بالترك. طيب انتهينا من ذلك، جزاكم الله خير.